بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الكتاب كما هو معلوم لديكم كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على أداب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، وبينا ما ذكره الشيخ مع بيان الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. نواصل مع ما ذكره الشيخ في هذا الباب، وكلامنا اليوم سيكون على ما يتعلق بالنجاسات، حيث قال المؤلف رحمه الله: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. ويكفي في غسل النجاسات. أولا، النجاسة سبق تعريفها، وهي عين قذرة شرعا يجب التنزه منها أو التطهر منها، هذه هي النجاسة. وبينا لماذا قلنا قذرة شرعا، لأن هناك بعض الأمور تكون قذرة لكن عند الناس، لكنها في الشرع ليست نجسة. فلذلك يقول أهل العلم: كل، يعني ليس كل قذر فهو نجس، ليس كل قذر فهو نجس، لكن كل نجس فهو قذر يجب تركه والبعد عنه. إذن فالنجاسات تنقسم إلى قسمين، هناك نجاسة عينية وهناك نجاسة حكمية. القسم الأول وهو النجاسة العينية، هذه لا يمكن تطهيرها أبدا، النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها أبدا، لا يمكن تطهيرها أبدا. مثال ذلك، مثاله روث الحمار، روث الحمار نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود أو أبي هريرة أن يأتي له بأحجار الاستجمار بحث فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ معه روثة حمار، فلما ذهبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رجس أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل إذن على أن روث الحمار نجس. فهذه الروثة نجاستها نجاسة عينية، يعني أنها لا تطهر أبدا، ولو غسلتها بجميع يعني بحار الدنيا فإنها لا تطهر، تبقى نجسة. إذن فهذه النجاسة عينية. القسم الثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وهي الطارئة على محل طاهر، كما قال الشيخ هنا المحل الطاهر قد يكون بدنا، قد يكون ثوبا، قد يكون بقعة أو غير ذلك. مثاله: هذا الثوب طاهر، هذه اليد طاهرة، يدي طاهرة، وثوبي مثلا طاهر، هذه البقعة التي نجلس عليها طاهرة، فتطرأ عليها نجاسة، قطرة بول أو نحو ذلك من النجاسات، فهذه هي النجاسة الحكمية. إذن فالنجاسة الحكمية هي التي تطرأ على محل طاهر، فإذا طرأت عليه تنجسه، فإذا طرأت عليه تنجسه، فتكون هذه النجاسة، النجاسة الطارئة، بالتتبع والاستقراء لها وجدوها على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من النجاسة نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، وسيأتي بيان تطهيرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني نجاسة متوسطة، نجاسة الكلب المغلظة الأولى يعني تزول بغسل ذلك الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات إحداهن بالتراب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاسة المتوسطة تزول ماذا؟ بالغسل، بالغسل إذا وقعت على طرأت على شيء طاهر لابد من غسل ذلك الشيء الطاهر. ونجاسة مخففة هذا القسم الثالث، وهذه يكفي فيها النضح، يكفي فيها النضح يعني رش ذلك المحل الذي وقعت عليه هذه النجاسة المخففة. إذن فقوله رحمه الله ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، وهذا الذي ذكره الشيخ واختاره هو مذهب أبي حنيفة، هو مذهب أبي حنيفة وهو الصواب، وهو أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. إن بعض أهل العلم يقول النجاسة لابد ماذا؟ أن تغسل بالماء، مثال ذلك البول النجاس، وهذا المكان مثلا اعتاد الناس أن يصلوا فيه، فلو مثلا جاء شخص وبال في ذلك المحل، بال في ذلك المحل ثم الناس مثلا لشدة البرد دخلوا إلى المقام وصلوا في المقام، وبعد أشهر خرجوا إلى ذلك المكان الذي بال فيه ذلك الشخص، فالآن ذلك المكان نزلت عليه الأمطار وطلعت عليه الشمس وأخذته الرياح فزالت عينه تلك النجاسة ذلك البول. الآن على هذا القول الذي رجحه الشيخ وهو قول الحنفية نقول أن ذلك المكان صار طاهرا، لكن على قول بعض أهل العلم يقول لا بد من غسل ذلك المكان بالماء. فالشاهد إذن أن النجاسة إذا زالت عينها كفى، إذا زالت عين تلك النجاسة فإن المحل يصير طاهرا على ما رجحه الشيخ في هذا المقام. ثم قال لماذا؟ يعني قد يقول قائل لماذا؟ علل الشيخ أن النجاسة إذا زالت عينها عن المحل طهر، قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته، عاد الشيء إلى طهارته. مثال هذا المكان وقع فيه بول فطلعت عليه الشمس أياما حتى زال ذلك البول، أثر ذلك البول، فالصحيح نقول أن ذلك المكان صار طاهرا لأن عين النجاسة قد زالت، لأن عين النجاسة قد زالت. ولأن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور به بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصلت بأي سبب كان ثبت الحكم، لأن يعني إزالة هذه النجاسة ليست من باب المأمور وإنها من ترك المحظور، يعني يجب عليك أن تترك هذا المكان النجس، فإذا زالت النجاسة فإنه يمكنك أن تستخدم ذلك تلك البقعة أو ذلك الثوب أو نحو ذلك. إذن هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال والأشياء النجسة. الآن بدأ الشيخ يعدد الأشياء النجسة. قال بول الآدمي وعذرته، يعني بول الآدمي وعذرته، يعني أنها نجسة، لأنه الآن يعدد النجسات. والدليل على هذا، الدليل على أن بول الآدمي وعذرته نجسة، جاءت أدلة عديدة نذكر منها ما رواه البخاري أو ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وأهريقوا على بوله ذنوبا أو سجدا من ماء. الشاهد الآن ماذا؟ أن هذا البول لما كان نجسا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل تلك النجاسة، لأن يريق على ذلك البول سجدا أو ذنوبا من ماء، فدل ذلك على أن بول الآدمي نجس. وفيهما أيضا، يعني عند البخاري ومسلم أيضا، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. ففي الأول يعني أمر بصب الماء عليه، هذاك لأن نجاسته متوسطة، وفي بول الغلام الصغير الذي لم يأكل بعد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بنضحه ولم يغسله، لذلك قال في الحديث ولم يغسله. وفي مسند الشاهد فيه هو أن بول الآدمي حتى ولو كان صغيرا فإنه نجس، حتى ولو كان صغيرا فإنه نجس. وفي مسند الإمام أحمد والسنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام يمضح وبول الجارية يغسل. الشاهد فيه أن بول الآدمي ذكرا كان أو أنثى فإنه نجس، صغيرا كان أو كبيرا فإنه نجس. وأخرج أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ودخل إلى الصلاة وهو يعني يلبس نعليه، هو في الصلاة صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا أيضا نعاله، لأن عندهم قاعدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه خلعوا نعاله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم، يعني لما بين لهم بأنه إنما خلع عليه لأن جبريل أتاه وأخبره بأن فيها قذرا يعني نجاسة، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، يعني ينظر في نعليه، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. الشاهد هو ماذا؟ الشاهد قال قذرا أو أذى، يعني يكون فيه ماذا؟ من عذرة الناس أو نحو ذلك. فالشاهد يعني فيه أن عذرة بني آدم فإنها نجسة. فتحصل إذن مما ذكرنا من هذه الأحاديث ما قاله الشيخ رحمه الله في قوله بول الآدم وعذرته، أي أنها نجسة. ثم قال والدم، ثم قال والدم. وهذه المسألة يعني مسألة نجاسة الدم يعني الذي ذكره الشيخ هنا هو قول جمهور أهل العلم، الجمهور على أن الدم نجس. الجمهور على أن الدم نجس. وذهب بعض أهل العلم كالصنعاني والشوكاني والألباني إلى أن الأصل طهارة الدم إلا ما دل الدليل على نجاسته. قالوا الأصل طهارة الدم إلا ما دل الدليل على نجاسته. ومن ذلكم يعني ما دل الدليل على نجاسته الدم الخارج من السبيلين، السبيلين يعني من القبل أو من الدبر، فهذا نجس. ومثاله دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس فإنهما نجسان، فإنهما نجسان. والدليل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن، هذه أخت عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيه، حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، يعني حكيه شيء ثم اغسل ذلك المحل بماء وسدر. فالشاهد إذن أن دم الحيض لما سألت عنه أنه نجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أولا بحكه وثانيا أمرها بغسله، فدل على أنه نجس. هذا الحديث أخرجه أبو داود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش أو بنت أبي حبيش، قال لها صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الشاهد قوله فاغسلي عنك الدم وصلي، فدل على أن دم الحيض ماذا؟ نجس. إذن فالدم الأصل فيه الطهارة، إلا ما دل الدليل على أنه نجس فإنه يكون نجسا. والشيخ يعني أخذ بقول الجمهور في قوله أن الدم نجس، ثم قال إلا أنه يعفى عن اليسير، إلا أنه يعفى عن اليسير. اليسير يعني الشيء القليل، لكن هذا يعني يحتاج إلى دليل، فما هو دليلهم؟ الجمهور يقول يعفى عن اليسير، هل هذا يعني أنه يصبح طاهر؟ الجواب لا، لا يعني قولهم يعفى عن اليسير أنه يصبح طاهر، لكن لمشقة التحرز منه ولمشقة يعني غسله والأمر بغسله قالوا أنه يعفى عنه، هذا دليلهم. لكن لو أخذنا بالقول الآخر أن الأصل في الدم أنه طاهر فإنه ماذا؟ لا إشكال فيه، سواء كان قليلا أو يسيرا. إذن فدليلهم هو عموم دفع المشقة بوجوب التطهير ماذا؟ لليسير. ثم قال الشيخ رحمه الله ومثله، يعني مثل الدم النجس، مثله الدم المسفوح، الدم المسفوح من حيوان أو من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في العروق في اللحم والعروق فإنه طاهر. الدم المسفوح هو ماذا؟ الدم المسفوح هو الذي يخرج من الحيوان مأكول اللحم عند ذبحه، عندما نذبح مثلا كبش العيد فيخرج الدم، فذلك الدم الذي يخرج هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح. إذن فهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. فالشاهد فيه أن هذا الدم المسفوح ماذا؟ أنه نجس على ما استدل به في هذه الآية، وهذا كما قلنا هو قول الجمهور. ولكن على القول بأن الدم يعني لا يكون نجسا، فحتى على هذا الدم المسفوح فإنه ليس بنجس. على رأي الصنعاني والشوكاني والألباني يقول بأن حتى الدم المسفوح ليس بنجس. إذن فماذا تدل هذه الآية؟ هذه الآية قالوا تدل على أنه محرم، تدل على أنه محرم. وبعض أهل العلم يقول أن كل محرم نجس، لكن هذا ليس بصحيح، ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس فإنه محرم. أما أن تقول كل محرم نجس فهذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك من المحرمات لكنها ليست نجسة، لكنها ليست نجسة. مثال ذلك مثلا السم، هو محرم لكنه ليس بنجس. والخمر على خلاف فيها، على خلاف فيه. فالشاهد إذن أن هذا الدم المسفوح ينبغي على العبد أن يتحرز منه. لكن لو حصل لك دم في ثوبك فهل تصلي فيه؟ إذن على الذي اختاره بعض أهل العلم أنه يجوز الصلاة فيه، وعلى رأي جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ لا يجوز الصلاة فيه، لأنه ماذا؟ نجس، ولا يجوز للعبد أن يصلي بالنجاسة وهي عليه. فلذلك نقول يعني ينبغي على المسلم أن يحترز، أن يحترز من هذا الدم. لكن لو صلى وهو لا يدري، يعني كان وقع عليه هذا الدم وهو لا يدري، نسي هذا الدم الذي عليه، فهذا صلاته صحيحة ولا شيء عليه. على كلا القولين صلاته صحيحة ولا شيء عليه. فعلى كل حال كما قلنا ينبغي أن يتحرز المسلم من الدم. ماذا؟ لأنه ماذا؟ قذر، لأنه قذر. وأما النجاسة فقد ذكرنا الخلاف فيها. وقوله هنا دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، الذي يبقى في اللحم والعروق هذا طاهر باتفاق أهل العلم. أيضا مثال ذلك يعني عندما نذبح الشاة يعني تجد في اللحم يعني شيء من الدم، فهل ذلك الدم نجس؟ على قول الجمهور نقول لا، هذا الدم باتفاق أهل العلم أنه طاهر، باتفاق أهل العلم أنه طاهر. ثم قال ومن النجاسات، هو الآن يعدد ماذا الأشياء النجسة. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان حرام أكله فإن بوله وروثه ماذا؟ محرم. وكذلك نقول في دمه ولحمه. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أنس قال أصبنا من لحم الحمر الإنسية، يعني أصبنا من لحم الحمر يعني الإنسية، كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع يعني يوم خيبر. فقال له رجل يعني أو نريقها ونغسلها، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما جمعوا هذه الحمر الإنسية وذبحوها، وكانت هذه الحمر تغلي في الخدود، فجاء التحرير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهرقوا ما جمعوا من هذه اللحوم، يعني لحوم الحمر الإنسية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: أو نهرقها ونغسلها؟ نغسل يعني هذه الأواني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوا. فقال: اغسلوا، يعني أمرهم بغسلها. فهذا يدل على أنها نجسة، ولو لم تكن نجسة لما أمرهم ماذا؟ بغسلها. فالأمر بغسلها يدل على نجاستها، بخلاف مثلا الخمر، فإن الخمر لما كانت عندهم تلك الجرار مملوءة بالخمر أمرهم بإراقتها، لكن لم يرد أنه أمرهم بغسلها. وهذا مما يدل ماذا على الأدلة الأخرى على أن الخمر ليست بنجسة، وإن كانت محرمة. عندما نقول أنها ليست بنجسة لا يعني أنها حلال، إنما هي حرام، لكن النجاسة شيء والتحريم شيء آخر. إذن فقول بول وروث كل حيوان محرم من أكله، فدل ذلك على أن كل حيوان يعني حلال أكله، فإن بوله وروثه طاهر، فإن بوله وروثه طاهر. ومن ذلك الإبل، بولها طاهر وروثها طاهر. ومن ذلك أيضا الأغنام، بولها طاهر وروثها طاهر. ومن ذلك أيضا يعني الدجاج فروثه طاهر دجاج. احنا عندنا في العامية الآن عند الناس أن الدجاج يعني ما يخرجه الدجاج نقول أنه نجس عند الناس، لكن في الشرع أنه طاهر. إذن فكل قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ثم قال: والسباع كلها نجسة. والسباع كلها نجسة، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ عند ابن ماجه: لم ينجسه شيء. فالشاهد أن هذه السباع ماذا؟ أن سؤرها نجس. لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يعني يعلمون أنها ليست بنجسة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الماء إذا كان كثيرا يعني فإنه لا ينجسه شيء، فإنه لا ينجسه شيء. ثم قال: وكذلك الميتات، يعني أنها نجسة، الميتة نجسة. وقد دل على ذلك حديث ميمونة الذي خرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلد الميتة: يطهره الماء والقرض. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناس يجرون شاة وهي ميتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ يطهره الماء والقرض، يعني جلدها نجس لكن يطهره الماء والقرض. فقوله يطهره يعني أنه نجس، هذا هو الشاهد، يطهره الماء والقرض يعني أنه نجس لكن يطهره ما ذكر صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الميتة نجس. والمراد هنا يعني بالميتة يعني الميتة التي هي يعني حلال، المأكول اللحم الحلال. أما للميتة الأخرى كالخنزير ونحو ذلك فتلك يعني حرام ولا مجال للكلام عليها، إنما الكلام هنا على الميتات التي ماذا؟ تحل بالزكاة، على الميتة التي تحل بالزكاة. ثم استثنى رحمه الله فقال إلا ميتة الآدمي. فالاستثناء الآن يدل على أن ما يذكر الآن ليس بنجس، ميتة الآدمي ليست بنجس. فالآدمي المسلم أو كافر، فإن يعني ماذا فإنه حي أو ميت ليس بنجس، لكن قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فهذه نجاسة معنوية. وقد جاء ما يدل على أن المؤمن يعني لا ينجس حيا أو ميتا، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاختفى لأنه كانت عليه جنابة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وجاء عند الحاكم عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا أو ميتا، يعني لا ينجس المسلم سواء كان حيا أو ميتا. إذن فالشاهد هنا أن ميتة الآدمي طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة أيضا طاهرة. والمقصود هنا بقوله وما لا نفس له سائلة يعني هو الذي لا يسيل دمه، أي الذي لا يسيل دمه، لأن كلمة نفس في اللغة تطلق أيضا على الدم، تطلق على الدم. إذن فقوله ما لا نفس له سائلة يعني وهو الذي لا يسيل دمه كدم البعوض والبق والذباب ونحو ذلك، فلو تلوث الثوب شيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. وربما يعني يستدل لهذا الذي ذكره الشيخ ما لا نفس له سائل يستدل بحديث الذباب ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. لو كان يعني الذباب نجس كيف يقول صلى الله عليه وسلم اغمسه؟ فدل إذن على أن ما لا نفس له سائلة فإنه ماذا؟ طاهر. وهذا التعبير يعني ما لا نفس له سائلة يعني قال ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب النبوي أن أول من تكلم به يعني من العلماء هو إبراهيم النخعي، أول من عبر بهذا التعبير ما لا نفس له سائلة ماذا؟ هو إبراهيم النخعي، ثم تبعه الفقهاء على ذلك. ولكن العجب أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح يعني ذكره حديثا قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، يعني نسبها إلى يعني رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني استدل بعض أهل العلم يعني على أن كتاب الروح لابن القيم هذه خارج يعني في مجال الفقه، أن كتاب الروح يعني ما ألفه في بداية حياته لأنه قال في الحديث، مع أن في كتابه الطب النبوي ماذا ذكر بأن هذا أول من قاله من العلماء هو إبراهيم النخعي، قال فدل ذلك على أن كتابه الروح ألفه في بداية ماذا حياته ومشواره العلمي. لذلك جاء في هذا الكتاب يعني بعض الأمور مما جعل بعض أهل العلم ينكر نسبته إلى ابن القيم رحمه الله، لكن هذا الكتاب هو لابن القيم، لكن ما وقع فيه يقال أن ابن القيم ماذا قد كتبه في بداية طلبه للعلم. ثم قال والسمك والجراد فإنها طاهرة، السمك يعني ميتة السمك وميتة الجراد فإنها طاهرة. والشيخ رحمه الله بعدما أورد هذه النجسات وهذه وما يستثنى من ذلك استدل لها بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا. فالتخريج عندكم يعني في الأسفل يعني كتب أخرجه البخاري ومسلم هكذا عندكم. وأما زيادة حيا أو ميتا هذه لا توجد لا عند البخاري ولا عند مسلم. وإن كان البخاري قد ذكرها منسوبة إلى ابن عباس قال وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا أو ميتا، لكن يعني جاء رفع هذه الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلذلك لم يقل يعني لم لا يصح أقول يعني أخرج هذا الحديث كله يعني البخاري المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، لم يخرجه البخاري هكذا، إنما أخرج قوله المؤمن لا ينجس فقط حيا أو ميتا. هذه الزيادة ثبتت عند الحاكم من حديث ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وأبو داود. أحل لنا ميتتان ودمان، فالميتتان هما الحوت والجراد، والدمان هما الكبد والطحال. يعني قد يقول قائل هذه ميتة، يعني ميتة الحوت والجراد، نقول ميتة تدخل في عموم حرمت عليكم الميتة، لكن استثناها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها حلال، فدل على أنها حلال. وكذلك الكبد والطحال، الدم محرم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جائزة فإنها تحل. والدمان قال الكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. ثم واصل في الكلام على أرواة الحيوانات مأكولة اللحم وغيرها، لعلنا نرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.